نعم التهمت والآلاء معلوم عند كثير من حتى إذا كانوا بموضع. بسم الله الرحمن الرحيم. ذهب الصفاء وحال دون بقائه خطب جليل ثار كالبركان من أعلام العصر. أما العلماء هم القادة وهم ورثة الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم دعاة الهدى وأنصار الحق، فالواجب عليهم عظيم والمسؤولية كبيرة. فالعلماء هم العلماء بالله والعلماء بدينه وبما شرعه لعباده، هم خلفاء الرسل وهم ورثتهم، فعلى خلفاء الرسل أن ينصروا دين الله وأن يعلموا الناس ما أوجب الله عليهم وأن يحذروهم مما حرم الله عليهم وأن يخشوه سبحانه خشية توجب عليهم أداء الواجب أينما كان. فعلى العلماء أن يبينوا وعلى العامة أن يمتثلوا ويستقيموا على الحق. مصابيح الهدى. اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم نور على أهل القبور. أنوار الدجى. إن العلم الذي يستحق الثناء ويحمد عليه فاعله هو العلم الشرعي المنحصر في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يعين عليهما. هذا هو العلم المحمود الذي يحمد فاعله والذي يثنى على فاعله، وهو الذي وردت فيه النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثناء عليه. من أعلام الكافرين أعزة وبقوة، لا يدينون معهم ولا يخضعون إليهم، ولكن فيما بينهم أذل، ليس معنى الذل لا، واخفض لهما جناح من أعلام أعلام. لأنك إذا كنت لا تعرف الزعيم ولا تعرف الناسب والمنسوب ولا تعرف العام والخاص ولا تعرف المقيد، نعم فمعنى ذلك أنك ستتخطط، نعم، ويكون ما تفسد من أعلام أعلام. أولها تصحيح العقيدة، حتى المسائل لما يبدو لأول وهلة أنها تبدو هينة وهي مخالفة للعقيدة. من أعلام أعلام الله أسأل أن يثيب إمامنا بحبوحة في جنات الرضوان، وكذا زواج الحور في جناته وبرؤية الرب العظيم الشان. تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تصحبكم في هذه المادة والتي هي بعنوان من أعلام العصر لفضيلة الشيخ عبد السلام العييري. الحمد لله ذي النعم الكثيرة والآلاء، الغني الكريم الواسع العطاء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. يا ربي يا خالقي، إليك إله الخلق وجهي ووجهتي، وأنت الذي أدعوه في السر والجهر، وأنت غياثي عند كل ملمة، وأنت ملاذي في حياتي وفي قبري. أستغفر الله في الأحوال أجمعها، وأشكر الله نعم الرب مولانا. لك الحمد يا من بالهداية أنعما وللفضل أولى والمحامد ألهما. اللهم صل وسلم على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد وآله الأطهار، وصل على محمد والمهاجرين والأنصار، وصل على محمد واجمعنا به في دار القرار. أما بعد، فإن أخبار العلماء والصالحين لتحيي في القلوب جدوة النشاط في العلم والدعوة والعبادة. ولما أخرجت المحاضرة الأولى وهي بعنوان من أخبار الصالحين،